قصص عربية. رحلات سندباد المدهشة، الجزء الأول. يا تاك. أهلاً يا تاك. أريد أن أسأل، لما المحيط مملاً هكذا؟ ممل؟ ما الذي تقولينه؟ إنه مكان الإثارة والمغامرات الجريئة. أجل، مغامرات المياه والأمواج المتلألئة والمستكشفون الذين يطعمونني الفضلات. لا لا، لا تكوني سلبية يا تيك. فكل فترة يظهر شخص شجاع ومحب للمجهول كسندباد. سندباد؟ نعم، سندباد البحار. ألا تعرفينه؟ لحظة، لنذهب للقدر الذهبي، عليك أن تشاهديه. إنها مياه. هل ستقول أبراكادابرا؟ لا، أبراكادابرا لن تجدي. شاهدي وتعلمي. ماء ماء أزرق صاف، أرنا كل ما بك طاف. أيها الماء، أرنا قصة سندباد البحار. مرحبا في بغداد، أرض الإثارة وموطن سندباد. سندباد، سمعت أنك سترحل للعمل في سوق جديد. صحيح، كنت أحمقا وأنفقت ثروة والدي، أصبحت مفلسا وعلي أن أتابع عمله. سأبحر غدا مع رفاق آخرين. عظيم يا ولدي، توخى الحذر وعد سالما. وهكذا بدأ سندباد رحلته الأولى. أحب سندباد وجوده في البحر والنسيم والرياح والمياه الصافية، كان سعيدا بها. ولكن حين أصابه التعب أراد أن يصل إلى الأرض، ولكنه لم يجد أي أثر لجزيرة. وفجأة، سيدي، جزيرة صغيرة. أجل، ها هي، مللت من المياه، أخيراً قطعة أرض. إنها جزيرة جميلة. يا سندباد، أين تذهب؟ الطعام؟ سألقي نظرة وأعود فورا. إنه مكان جميل، ولكن هناك شيء ما. تبدو الأرض مختلفة. لحظة، ماذا يحدث؟ الأرض تتحرك. سأعود للسفينة. جرى سندباد سريعا، ولكنه كان قد ابتعد والطريق طويل جدا. وفي نفس اللحظة شعر الآخرون بحركة الأرض. الأرض تتحرك. أشعرت بها أيضا؟ هيا انهض، إننا نتحرك. هناك خطأ. نعم، هيا نعود للسفينة. أسرعوا، إنها ليست جزيرة، إنه حوت نائم وأيقظناه بالنار. لا، لما ينام الحوت فوق الماء؟ أنجوا بأنفسكم. هيا. هكذا كان الأمر. فحين نام الحوت فترة طويلة، نمت غابة كاملة فوقه. شعر الجميع بالرعب، ولم يدركوا من الذي وصل إلى السفينة ومن لم يصل. كان سندباد يجري سريعا عندما ياه، الأرض تهبط. ماذا يحدث؟ قرر الحوت أن يغوص وأن يأخذ الغابة كاملة معه. لا، لحظة. ظن سندباد أنها النهاية، ولكنها لم تكن كذلك. ياه، رفاقي. أين السفينة؟ ماذا سأفعل؟ لن أيأس، سأصل إلى مكان ما. طفى سندباد لثلاثة أيام، وأخيراً وصل إلى شاطئ. كان متعباً، فراح في النوم فوراً. وعندما استيقظ، كان جائعاً وظمآناً. ياه، المكان خالي. كي أنجو علي أن أتسلق هذا، سأجد شيئا به. ياه، يا للروعة، ماء، شيء غريب. سابقا افتقدت الأرض، والآن أفتقد الماء. ها؟ أنا جائع. ما هذا الصوت؟ أحصنة، إذن يوجد هنا أشخاص. حصان قوي، أين فارسك؟ أنت، لم نرك من قبل، من تكون؟ يا، أنا سعيد لرؤيتكما. لا تقلقا، فلست لصا. كنت جائعا وأبحث عن طعام. أنا بحار، وكنت على جزيرة طافية تبين أنها حوت وغرقت. ثم حوت، حسنا، يبدو أن رأسك اصطدمت يا صديقي، فلتأكل أولا. إنها الحقيقة، وكان حوتا، ولكن هيا لنأكل. بعدها سحبني لأسفل، أعني تخيلا، كل هذه الفترة وهو يطفو على الماء بغابة كاملة، ثم يجبره بعض الرجال والنار على الغوص في الماء. لست متعجبا من غضبه. أتعرفان، لم ينتظرني طاقمي ورحلوا. لا ألومهم، فالكل كان مذعورا. حظي سيء، فأنا الوحيد الذي كاد أن يغرق. حظ سيء، ماذا تقول؟ قصتك مدهشة. أتعلم أننا نأتي هنا مرة بالعام لنطعم أحصنة الملك؟ إن وصلت غدا ما كنت وجدتنا، ولم تكن ستصل إلى العمار بدوننا أبدا. العمار؟ بالطبع، حيث الناس. هيا معنا، سيسعد الملك بقصتك. أخذ الجنديان سندباد إلى العمار. كانت مملكة صغيرة بها أناس طيبون. ثم حكى سندباد قصته للملك. البحر مليء بالعجائب والأسرار. أنت شجاع، سأتولى رجالي رعايتك. مولاي، هذا كرم بالغ. في الصباح ظننت أنني سأموت، والآن أقف أمام ملك كريم، أرجو أن يصبح وجودي مفيداً. إذن أنت تريد أن تعمل، أنا منبهر. ألم تقل أنك تاجر؟ حسناً، لدي ما يناسبك. لما لا تسجل البضائع التي تمر بالميناء؟ ياه، أنا موافق. سعد سندباد بشرف المساعدة، فهم من أنقذوا حياته. مرت أسابيع، ولكن سندباد شعر بالملل. كيف سأعود إلى بغداد؟ من المستحيل أن يقرضني الملك سفينة، وكيف سأعرف الطريق؟ سأتوه حتما. أنا متأكد أني قد أقابل الحوت ثانية، أراهن أن حياته أكثر إثارة. وفي يوم بينما كان يسجل البضائع، هذه من أجل سندباد. ها؟ سندباد؟ أنت، أعرفك. حقا؟ لا أظن أن وجهي مألوفا. هذه ملك لتاجر كان على السفينة، سندباد البحار، ولكن فقدناه في البحر. أتعلم؟ أنا سندباد البحار، وأنا ملك الجزيرة. مسحة سخيفة، أنا أعرف ملك الجزيرة، وأنا صادق. كنت فوق الحوت وغصت معه ووصلت إلى هنا. أنا سندباد. ياه، لم أخبرك عن الحوت. أنت صادق حقا سندباد، يسعدني رؤيتك. أستعود معنا؟ نعم بالطبع، أريد هذا. سأقابل الملك وأشرح له الأمر. أنت محظوظ لتعود إلى بلدك يا سندباد، لقد عملت بجهد شديد، وسآمر رجالي بدفع راتبك. تفضل، إنها لك. بالتوفيق. أنت ملك طيب جدا. وهكذا ركب سندباد السفينة وعاد لوطنه ولأهله وأصدقائه. يا للعجب، المحيط مليء حقا بالألغاز. غابة على حوت؟ لا أصدق. لم ننتهي بعد. ألا تعلمين قصة البيضة والثعابين؟ ماذا؟ لا، احكي لي. كل بأوان يتك. والآن هيا نأكل شيئا، أنا جائع. نعم، لنذهب إلى الحوت النائم. ماذا؟ لا، لن أطير كل هذا الآن.